بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. في ختام يوم القيامة يساق العباد إما إلى الجنة أو إلى النار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأنصاب والأصنام إلا يتساقطون في النار، ولا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار عياذا بالله. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار لهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ولا يبقى إلا من كان يعبد الله تبارك وتعالى من بر وفاجر. ثم ينصب الجسر على متن جهنم وهو الصراط، ولا يصعد الصراط إلا المؤمنون، أما الكفار فيساقوا إلى جهنم. والصراط يصعده من كان يعبد الله تبارك وتعالى من بر وفاجر والمنافقون. والصراط لغة هو الطريق، واصطلاحا هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قال ابن أبي العز: هو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط. وفي هذا الموضع، أي على الصراط، يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والمراد بالورود هنا في الآية كما أخبر أهل العلم هو المرور على الصراط. وأما عن صفات الصراط، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مطحدة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. والضحد ما يكون عنه الزلق، والمزلة موضع الزلل، فزلت القدم يعني سقطت. فأول صفة للصراط أنه زلق تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. والصراط له حافتان وفيها كلاليب. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والكلاليب جمع كلوب، وهو الذي يتناول به الحداد الحديد من النار. والخطاطيف جمع خطاف، والخطاف حديدة معوجة الطرف يجذب بها الأشياء. والحسك هي شوكة صلبة. وكذلك من صفات الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال القسطلاني رحمه الله تعالى: فتأمل نفسك إذا صرت على الصراط، ووقع بصرك على جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وزفيرها وسوادها وسعيرها، وكيف بك إذا وضعت إحدى رجليك عليه فأحسست بحده، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون، والزبانية تلتقطهم بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إلى ذلك، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقا ما أصعبه،